القوي أي القادر بذاته لا يحتاج إلى أحد، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى، قوة مطلقة. فالله عز وجل قوي بذاته جل جلاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.